أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا